تجيش في بالك هتكذب يعني بعيد واسيبك تجرب ما انا يا ما قلتها لك هتتعب شوف قبل الحكاية ما تكبر اسأل بس روحك هتبهر ده انا لو يوم مكانك هفكر بقى ما بديش في بالك هتكذب يعني بعيد واسيبك تجرب ما انا يا ما قلتها لك هتتعب شوف قبل الحكاية ما تكبر اسأل بس روحك هتبهر ده انا لو يوم مكانك هفكر طب تعب روحك ليه من العند هتاخد ايه قلبك لا يمكن هتقدر عليه طب تعب روحك ليه من العند هتاخد ايه قلبك لا يمكن هتقدر عليه بينا ننسى الدنيا بينا ما هو عدى كتير علينا وفي كل مرة بتروح بعيد هتزعل طب ما تعيد حسابك مش اسهل نفسي في مرة تفهم وتعقل انا لو غصب عني جرحتك ما انا يا حبيبي يا ما سامحتك ده انا قلت اللي عندي براحتك انا لو قلبي سابك هتزعل طب ما تعيد حسابك مش اسهل نفسي في مرة تفهم وتعقل انا لو غصب عني جرحتك ما انا يا حبيبي يا ما سامحتك انا قلت اللي عندي براحتك طب تعب روحك ليه من اللي عندها تاخد قلبك لا يمكن هتقدر عليه طب تعب روحك ليه من اللي عندها تاخد ايه قلبك لا يمكن هتقدر عليه بينا ننسى الدنيا بينا ما هو عدى كتير علينا ايه الجديد الدنيا بينا ما هو عدى كتير علينا ننسى الدنيا دنيا دنيا طب تعب روحك ليه من اللي عندها تاخد ايه قلبك لا يمكن